بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب الأربعون في فقه الطهارة للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. قال الشيخ وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. كتاب الطهارة، وقول الله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان، وقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وقوله تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. باب الماء. فصل. الماء طاهر مطهر ما لم تخالطه نجاسة تغير لونه أو ريحه أو طعمه، وقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فصل. إذا اختلط الماء بطاهر لم يسلب منه اسم الماء جاز التطهر به. عن أم هانئ قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقد استتر بثوب وهو يغتسل في قصعة فيها أثر العجين، فحين قضى غسله صلى الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. باب إزالة النجاسة، وقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. باب الاستنجاء والاستجمار، وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي سبب نزولها قال صلى الله عليه وسلم: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم. عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، ائتني بحجر. عن سلمان قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. باب طهارة الثياب، وقوله تعالى: وثيابك فطهر. وقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن دم الحيضة: يغسل بالماء فلا يذهب أثره، فقالت: قد جعل الله الماء طهورا. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازل عند عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وفي رواية: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. باب طهارة الدار، وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فصل: من لم يجد ترابا تيمم بأي شيء فيه أثر تراب، فإن لم يجد يصلي كما هو. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تم ولله الفضل والحمد.